فالشباب اللي صاروا يردون على الشبهات صارت كثير من الناس يذهبون إليهم ويسمعونهم. وقد كانت الخطوة أن يتفق مع الجماعات الوظيفية لتدمير هذه التيارات السلفية، ثم بعد ذلك يلتف على هذه الجماعات الوظيفية ويتم تدميرها هي الأخرى لأن فيها بقايا إسلامية، أو يكون أقصى أمان الشباب المنتمين لها بعد حالة الإحباط التي يصابون بها أنهم يذهبون ويهاجرون للغرب، لأن هذه التيارات الوظيفية انشق منها مجموعة من الشباب المثقف وصار يحاول يسوي برامج تثقيفية. هذه البرامج التثقيفية صار له نوع من الخداع فيها، بحيث أنه يجد تعليقات كثيرة ويجد شباب كثير مؤيدين له، ثم إذا نظر الواقع لا يجد شيئا، لأن الناس يريدون حلولا جاهزة، ولأن القوة العملية التي تأتي من عقيدة لا حضور لها، وإنما هؤلاء الشباب عنده لما يكتبون يضعون لايك يكتبون كومنتات فيها شتائم، هي ممارسة الاستمناء الفكري لا أكثر ولا أقل. يعني ولا هو مالنية، يعني هو تجده ممكن هذا يكتب هذا الكلام وتجده منتمي إلى بعض أكثر المؤسسات طاغوتية واستبدادا ويخدم فيها بإخلاص. طيب، بقي عندنا نظرة أخيرة بالنسبة للحالة السبهللية. طبعا لما أوقف حالة رشيد وشريف معناته أنهم الآن يفكرون بشيء آخر، المعلومية يعني هم لن يتوقفوا، ممكن يستفيدون بعض غلاة الصوفية، ممكن يستفيدون، هم يعملون بهذه السياقات كلها مع بعضها. وطبعا الاختراق المخابراتي في بعض الفئات كفيل بأن يطبق الراندية وأنت تسب العلمانية وأنت كذا، ما في مشكلة. بقيت عندنا الحالة السبهللية اللي هي حالة الشباب المسلم الكثير جدا اللي هو لا في العير ولا في النفير، الذي هو لا في دنيا ولا في آخرة، مجرد ألعاب، مجرد كذا، مجرد كذا، مجرد كذا. هذه أخطر حالة الآن نقف أمامها، حالة خطيرة جدا ومثيرة للإحباط غاية، أنه الكثير جدا من الشباب يعيش على قنوات ذات مواضيع يعني تافهة. النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لما رأى السكة اللي هي أداة الزراعة في بيوت بعض الأنصار، فقال ما دخلت بيت أحد إلا دخله الذل. طيب الإسلام فيه حث على الزراعة في أماكن كثيرة، لا، هو النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وآله يقول يعني إذا ألهتكم عن ما هو أعظم ألا وهو الجهاد، فما بالك بالحالة السبهللية مالته بنبغى ننبسط وفلة ومش عارف إيش وكذا. هذه لا شك أنها أسوأ وأسوأين يعني. واللي هذا ولا حتى ما تستفيد منهم حتى بلايك ولا بتعليق. وعلى فكرة دائما إذا قالوا لك أبغى أشوف رأيكم في التعليقات، هو يريد أن يكثر تعليقات حتى يرتفع الفيديو، ولا هما هم يتعلق ولا بيتعلق معاك ولا شيء ولا هم رأيك أصلا. هذه الحالة هي التي ينبغي أن يتعامل معها في إخراج الشباب منها، أو الشباب والشابات، كثير منهم شباب صغار سن، فبطبيعة الحال في الثقافة المجتمعية أنه صغير السن هذا لازم يلعب وكذا، ثم يتوسع الأمر إلى أن يصير حالات إدمانية وإلى آخره. فأولها لعب وخلى شاب صغير، ثم بعد ذلك وإذا به يعني كم يبلغ عمره 17-18 وهو فقط في هذه الألعاب والفلة وإلى آخر ذلك. فما الحل؟ الحل أننا نذهب إلى النواة، إلى الأسرة، ويصير عندنا عمل ميداني، لأن هذا اللي أنت تراه على اليوتيوب هذا مجرد حالة من حالات استبناء الفكري، لكنك إذا عملت في سياقات ميدانية وبديت تشوف الشباب وجيرانك، صدقني ستجد نتائج عظيمة جدا.